بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابنا هذا كما تعرفون كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يذكر الأبواب ثم يأتي بالأحاديث بعدها والآيات، ويبين على أن بعض المسائل تكون كبيرة، والكبيرة لا بد من التوبة منها، أما إذا وصلت إلى الشرك فالله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل كبيرة يعني دون الشرك بالله عز وجل فيها تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج ومن يقول بقولهم في الذين يقتربون معاصي ويرتكبون تلك السيئات بأنهم يكفرون مع أنهم يخالفون القرآن. والقرآن الله عز وجل يقول فيه هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسرقة كبيرة من الكبائر، والله عز وجل ما أمر بقطع رقبته وإنما أمر بقطع يده، فلو كان كافرا كان أمر بقطع رأسه. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على بينة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. عندنا هذا باب، باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر. نسمع القارئ يقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، ابن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين، وروي عن ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، ومن قال هو عالم فهو جاهل. ولهما رضي الله عنهما عن أبي ذر مرفوعا: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، ومن رمى مسلما بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. سمعتم هذه الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا القول: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قاله في الجنة فهو في النار، ومن قاله عالم فهو جاهل. هو هذه القضايا ليس نقصد بها الكفر المخرج من الملة، وإنما قد يكون كفرا أصغر، والكفر الأصغر هو بمثابة الكبيرة، وصاحبه يعذب عليه بقدر ذنبه. هذه الحديث ينبغي لنا أن نتفطن فيها. عن أبي ذر مرفوعا: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. واحد يدعي نسب إلى غير أبيه يعني لهدف من الأهداف، لغرض من الأغراض، يعني يريد إما يظهر نفسه بأنه من القبيلة الفلانية المعروفة إلى آخر ما تكون هناك من الأخبار، فهذه فيها نهي شديد: ومن ادعى ما ليس له فليس منا ولا تبوى مقعده من النار. يعني هذه كلها كبائر عليها وعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار، فينبغي للمسلم أن يتجنبها، فإذا وقع فيها فعليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح. تقرأ لنا في التعليق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله من ادعى ما ليس له كأن يدعي أحد حقوق الآخرين ليأخذها ظلما، أو يدعي أنه يعمل عملا صالحا، أو أنه يتصدق وهو ليس كذلك. وهذا كبيرة من الكبائر، كما قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وهذه صفة اليهود الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. فدل هذا على أن الأصل في المسلم ألا يدعي ما ليس له، سواء كان ذلك حقوقا للناس أو صفة من الصفات أو منزلة من المنازل التي لم يبلغها، لأن هذا تزوير وكذب وخداع. إذا فهمتم هذه المسائل التي أشار إليها، أي واحد يدعي مال غيره يريد يأخذه فهذا لا يجوز له، لأن هذا المال ملك لغيره ولا يصلح أن يدعي فيه بالباطل. إذا كان له عنده حق يمكن يطالبه بالطريقة المعروفة، أما كونه يدعي حقوقا وهي ليست له فهو مسعد بهذا الوعيد. كذلك شخص يدعي أنه عالم وأنه عنده كذا وكذا، كذلك كما قال في الحديث هذا كلابس ثوب زور، فالشخص لا ينبغي له أن يتجاوز حده الذي حده الله له، ويقنع بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون من المسلمين ويعاملهم معاملة المسلم. أما كونه يدعي مثل هذه الدعوة ولا دليل عليها فهذا الوعيد ينال كما سمعتم، وهو وعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وهذه الصفات من صفات المنافقين الذين يدعون مثل هذه الدعوة ويدعي أنه عالم وأنه كذا وأنه كذا، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله إلا إذا كان عنده علما صحيحا فيقول بذلك. كثير الآن يعني في الفترة الأخيرة يعني كثروا العلماء، يعني يطعنون في العلماء ويدعون أنهم علماء وهم جهال، لا درسوا ولا جلسوا عند العلماء حتى يعرفون ماذا يصنعون، وإنما وجدوا في الإنترنت ووسائل الاتصال هذه فصاروا يفتون ويصدروا الفتاوى من عند أنفسهم وكلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله إذا خاصم فجر، هذه من صفات المنافقين أنه إذا خاصم كذب، أما المسلم فإنه إذا خاصم صدق سواء كان له الحق أو عليه، فالمسلم حتى وإن وقع عليه ظلم فلا يخرجه هذا عن تمسكه بأحكام دينه، فلا يزور ولا يكذب من أجل أن تخرج القضية لصالحه. أما المنافق فيستخدم كل الوسائل حتى غير المشروعة من أجل تحقيق مصالحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يحذر مثل هذه الأشياء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نبه عليها. إذن إذا حدث كذب، أي واحد يستعمل الكذب في أحاديثه فمعنى أن فيه خصلة من خصال النفاق، وإذا خاصم دعوة بينه وبين شخص آخر فلا يتورع بل يرتكب الفجور والأخطاء من أجل أن ينال هذا الحق، وكذلك هذا من المنافقين. وإذا اؤتمن خان، قد يؤتمن الإنسان على مال، وقد يؤتمن على سر كلام يدعى إنسان يذكره عنده، فهذا لا ينبغي له أن يفشيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعى بالأمين قبل أن يبعث، لأنهم كانوا يأتمنونه على جميع ما عندهم من الأشياء الثمينة فيجعلوها عنده، لأنهم يطمئنون إليه ويعلمون أنه الأمين. ولهذا لما حدث الخلاف في قضية وضع الحجر الأسود في مكانه حينما انهدمت الكعبة وأعادوا بناءها، وقريش يفتخرون بالكعبة، فلما وصلوا إلى في البنيان يعيدون الكعبة كما كانت، وصلوا إلى مكان وضع الحجر الأسود التي تعرفونه أنتم جميعا، اختلفوا أي قبيلة تأخذ هذا الحجر وتضعه في هذا المكان، فاختلفوا وكادوا يعني يقتتلوا في هذه القضية، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قبل أن يبعث لكن كان يلقب بهذا اللقب، فلما دخل قالوا إذن هذا الأمين نحكمه بيننا الأمين، يعني كانوا في الجاهلية يلقبونه بالأمين وكل الكلام الذي يقوله مقبول عندهم، لكن لما دعاهم أن يقول لا إله إلا الله قالوا ساحر وكاذب وكاهن إلى آخر ما قالوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام فصل القضية بين هؤلاء بحيث قال لهم تضعوا ثوبا، وضعوا ثوب في الأرض ووضع الحجر في الثوب هذا، وقال كل قبيلة يكون منها مندوب واحد يمسك هنا واحد يمسك هنا بحيث يشتركون جميعا، فاشتركوا جميعا ورفعوه. لما وصل المكان المناسب أخذ الحجر بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في هذا المكان. الشاهد أن الأمانة يعني لها قيمتها حتى في وقت الكفر، الكفار يعني يأتمن بعضهم بعض. ثم يقول هنا أيضا أنه إذا خاصم فجر، معنى أنه لا يتورع ولا يخاف الله عز وجل، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني كون الإنسان يصلي ويصوم ويعمل أعمال الخير ثم يعمل مثل هذه الأشياء إذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خان، فهذا يعني يقضي على دعواها الإسلام بهذه الأعمال التي يعملها. فينبغي للمسلم أن يكون دائما يعني ملتزم بالأخلاق الإسلامية وهي منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما وفيه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، لأن المسلم لا يزكي نفسه، فمن قال أنا مؤمن فهو كافر يعني الكفر الأصغر، ومن حكم لنفسه أنه في الجنة فهو في النار، لأنه لا يدري ماذا تكون عاقبته، وهو كذلك لا يدري ما عنده من العمل الذي يؤهله لدخول الجنة. وهذه الصفة هي صفة اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال سبحانه: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالذي يدعي أنه سيدخل الجنة فقد شابه اليهود والنصارى. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النار، لأنه لا يدري ما عاقبتهم إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لا ندري مآلات الأمور التي يؤول لها العباد. وفي الحديث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يعني هذه الدعوة كما سمعتم: من قال أنا مؤمن فهو كافر، بين على أن المقصود به الكفر الأصغر، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة وإنما يكون كبيرا من الكبائر، فهو يعاقب على هذه الكبيرة. والذي يشهد لغيره بأنه في الجنة هذا ليس عنده دليل على ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك، وإنما من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى هو الذي نقول عنه أنه في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام سمى عددا من الصحابة من أهل الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من العشر المبشرين بالجنة، يعني بالتنصيص على أسمائهم: فلان وفلان. هؤلاء الذي شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نشهد لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. ثم إن الصحابة جميعا الله عز وجل قد زكاهم ووعدهم جميعا بالجنة، الصحابة جميعا، وهذا ينبغي لنا ونحن مسلمين أن نحترم الصحابة ونقدر لهم حقوقهم ونعمل ما جاء في الكتاب والسنة عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصحابة جميعا على أنهم في الجنة، والله عز وجل أخبر في كتابه حينما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا يعني الصحابة جميعا وعدهم الله الحسنى. فينبغي أن نعلم على أن الصحابة جميعا كلهم إن شاء الله من أهل الجنة، وهذا بنص القرآن أي بكتاب الله عز وجل وبنص سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر بعض الصحابة، وهذا موجود في الفرق الضالة، الذي يكفر بعض الصحابة بل يكفر الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، يعني شخص مشهود له بالجنة وأنت تقول له في النار، من أين لك هذا الكلام الذي تقوله؟ هذا ما هو إلا اتباع للأهواء. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة ويكون على بصيرة، والله عز وجل أخبر في كتابه عن المؤمنين للذين آمنوا حسنة وزيادة، فالزيادة فسرها العلماء بأنها الرؤية لله تبارك وتعالى يوم القيامة، الحسنة هي الجنة. النصارى هنا واليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، من أين لهم هذه الشهادة؟ الله عز وجل رد عليهم وكذبهم وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذه الدعوة كلها كذب وافتراء. إذن المسلم لا يقول مثل ما يقول اليهود والنصارى، وإنما لا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قضية النار لا يقال عن فلان في النار إلا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. طيب اقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالواجب على المسلم أن يتأدب مع الله عز وجل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر نفسه ولا يزكيها. فلا يجوز له أن يدعي ما ليس له، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، وذلك من وجهين: الأول أنه تزكية للنفس وهو لا يعلم بماذا يختم له، والثاني أن فيه أمنا من مكر الله عز وجل، وقد قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الذي يشهد لنفسه بالجنة، وبين لنا هذا الكلام: الأول أنه تزكية للنفس ولا يجوز لأحد أن يزكي نفسه، وهو لا يعلم بماذا يختم له، ما يدري هل يموت على الإسلام ولا يموت على الكفر. والثاني أن فيها أمنا من مكر الله، لأنه لما يقول مثل هذا القول ويعتقده خلاص يطمئن، يقول ما علي خلاف أنا. والله عز وجل يقول في كتابه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما استثنى نبيا ولا صديقا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن قال أنا في الجنة فهو في النار، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، لأنه حتى وإن كان عنده علم فإن فوقه من هو أعلم منه. والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب زدني علما، وهو القائل جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وما أكثر الذين يدعون العلم اليوم ويفتون ويتكلمون بغير علم، وإنما يدعونه مجرد ادعاء فقط، فإن العلم يحتاج إلى عمل. هو الآن يتكلم على مسائل موجودة في العصر الحاضر، وهو على الجماعة الذين يدعون العلم ويفتون، ولكنهم ليسوا كذلك. وهذا لا ينبغي للمسلم أن يتجرأ بين يدي الله عز وجل ويفتي ويتكلم في قضية النوازل، والنوازل هذه ما يرجع فيها إلا إلى كبار العلماء، وكبار العلماء لا يفتون إلا بعد أن يتثبتوا في مثل هذه القضية. أما كونه مباشرة يسأل السائل وهذا يجيب، هؤلاء جهال. لماذا؟ لأنه يظن على أنه إذا قال له الله أعلم أن يسقط من عينه، يقول هذا ما عنده علم، هذا جاهل، وهو ما يريد هذا الكلام. فما ينبغي للمسلم أن يفتي في كل ما سئل عنه، لأن هذا لا يكون إلا إلى العلماء. هؤلاء الذين يفتون كما ذكر المؤلف أو الشارع بأنهم يتكلمون بغير علم، وأن العلم طريقه هو أن يجلس طلاب العلم عند العلماء ويجلسون الفترات الطويلة ويسألون العلماء، عندما يكون عندهم علم عند ذلك يفتون، لكنهم مستعجلين، والعجلة هذه ما تنفعهم، هذه تضرهم ولا تنفعهم. هم مستعجلين على أن يكونوا علماء ويصدرون الفتاوى كما تسمعون، وما تخفاكم الفتن الموجودة في العالم الآن، وكلها أكثرها مركبة على فتاوى من هؤلاء الذين يتجرؤون على الله ويقولون على الله بلا علم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه من ادعى ما ليس له فليس منا، فهو الذي ترجم له الشيخ رحمه الله بقوله من ادعى ما ليس له، أي أي شيء، سواء ادعى علما لم يبلغه أو مرتبة لم يصل إليها أو ادعى أموال الناس وحقوقهم وهي ليست له. فهؤلاء جميعا قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس منا، وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة الخطيرة، فينبغي على المسلم أن يتجنبها. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعوة في العلم افتخارا. هذا عنوان جديد، باب الدعوة في العلم افتخارا. واحد يدعي العلم يريد يفتخر على الآخرين ويبين عن نفسه على أنه عالم وأنه لا شق له غبار، فهؤلاء الذين يقولون هذا القول نسمع ما هو الوعيد الذي ينالونه. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعوة في العلم افتخارا. عن عمر مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أفقه منا. ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك وقود النار. رواه البزار بسند لا بأس به، وللتبراني معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المنذري: إسناده حسن. على كل حال، التفاخر يعني أمر محرم شرعا، ولا يجوز أن يستعمله الإنسان ويتكبر على الآخرين. والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره أو أن يعجب بنفسه، وإنما عليه أن يتواضع، ومن تواضع لله رفعه. الذي ذكره في هذا الحديث: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخير في سبيل الله، هذا يشير إلى ما حدث من الفتوحات الإسلامية. يعني الفتوحات الإسلامية لما جاء الإسلام وانتشر الإسلام في شرق الأرض وغربها، وفي فترة وجيزة انتشر هذا الدين. لماذا؟ لأنه أولا هو سهل وعلى الفطرة، والذين يدعون إليه كانوا صادقين في دعواهم، وأعمالهم التي يشاهدها الآخرون الذين يختلطون بهم تدل على أن هذا الإسلام هو الدين الحق وهو دين الفطرة. ففي الفترة الأولى انتشر الإسلام في الشرق والغرب، ثم بدأ ينكمش، والآن وإن كان العدد كما يقال بالمليار، لكن مشكلة في هذا العدد. يعني الإنسان مسلم، لكن لو تسأله: تصلي، تزكي، تصوم، تحج، تشرب الخمر، هذه كلها يرتكبها. إذا قلت له: هذا ما هو إسلام، ما أنت مسلم، يقاتلك. يعني ما يمكن يقبل منك هذا الكلام. هو لا يصلي ويشرب الخمر ويرتكب كل المعاصي ومسلم، لما تقول الكلام هذا يقول لك: أنا مسلم، غصبا عنك خلاص. لماذا؟ لأنهم ضيعوا الإسلام ولا يدرون ما هو الإسلام. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا لما جاء في الكتاب والسنة، يتمسك به ويعمل مثل ما عمل غيره من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم تأتي الفتن، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أفقه منا. ويظهر أنه في هذه الفترة، أن في هذا الوقت في من هذا النوع موجودين من يدعو مثل هذه الدعوة. ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك وقود النار. نسمع التعليق من المؤلف أو الشارح على هذه الأحاديث. تفضل. حسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: التفاخر أمر محرم شرعا، وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر على غيره أو أن يعجب بنفسه، بل عليه أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله، وهذه هي صفة المؤمنين. صفة المؤمنين التواضع والعمل بالتي هي أحسن وعدم التكبر على الآخرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم في القدوة في القمة في الأعمال الصالحة ما يحدث منهم مثل هذا النوع التكبر والتفاخر، هذا لا تجده في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما تجد عندهم التواضع وتجد عندهم الحسن النية وتجد عندهم النصيحة للآخرين. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فإذا جاءنا واحد وعمل مثل هذه الأعمال افتخر بنفسه وتكبر وعمل كذا، نقول منهجك هذا مخالف لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ولما في كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي الحديث: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. والفخر محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان ذلك من أهل العلم، فأهل العلم أولى بالتواضع لأنهم قدوة ولأنهم يعلمون ما في الفخر من الإثم، فهم أولى أن يتواضعوا وألا يفتخروا. وقوله في الحديث: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يظهر الإسلام، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقد أظهر الله الإسلام فبلغ المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلت فيه الأمم والدول، وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ولصلاحية هذا الدين، وأنه دين الفطرة ودين يدخل القلوب بأحكامه وحكمته ونوره. فالذي يريد الحق يبادر إلى الدخول فيه ولا يتركه إلا المعاند. لذلك انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة إلى الله. والجهاد إنما ينكره الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. وقوله حتى يختلف التجار في البحر، يعني حتى يتسع اقتصاد المسلمين، فينشط المسلمون في طلب التجارة في البحار وتأمن السفن، وكل ذلك في ظل الإسلام. وقوله وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، أي للجهاد، فإنها تقطع الأرض والبحار والأنهار، فلا تترك مكانا إلا بلغته. وهذه الفتوحات التي بلغت المشرق والمغرب شاهدة على ذلك، حتى امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر ولله الحمد والمنة. ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة ويحفظون آياته، ولكن دون أن يكون عندهم فقه، ومع هذا يقولون: من أقرأ منا ومن أعلم منا؟ يعجبون بأنفسهم، وهذه الصفة ليست من صفات طالب العلم ولا العلماء، لأنه ما من عالم إلا ويوجد من هو أعلم منه. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة ليس فوقه فيها أحد، لأن هذا من باب التفاخر المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من هذه الصفة القبيحة، أي تفاخرهم بعلمهم، فإن العلم لا تدرك له غاية. إنما العلم بحر زاخر، فخذ من كل قول أحسنه، وقل للمدعي في العلم معرفة ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الحقيقة ينبغي للمسلم أن يتواضع لله تبارك وتعالى ولا يدعي مثل هذه الدعاوى الباطلة. والمؤلف يذكر لنا ما صار في هذا الزمن القديم، فقد فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في فترة وجيزة ما مر في التاريخ مثلها، حيث انتشر الإسلام إلى الشرق وإلى الغرب، ما يمكن في حوالي 50 سنة تقريبا انتشر في هذه الدنيا كلها. فلما كان المؤمنون على إيمانهم ودعوتهم صادقة ومتمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة التي هي متفقة مع الفطرة، لأن الإسلام دين الفطرة وكل إنسان يقبله إذا قدم له كما هو. وهو الآن في تحذير من بعض الدعاة الذين عندهم نوع يعني من الغلظة ومن الشدة، والله عز وجل قد قال لرسوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى المسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة، وهذه الحكمة هي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونك تشتد على الآخرين وتريد منهم أن يقبلوا منك الذي تكلفهم به وتطلب منهم، هذا مستحيل. والله عز وجل قد قال لرسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن ما الذي على الدعاة؟ على الدعاة أن يبينوا الحق بدليله بالأسلوب الحسن الذي يقبله الناس، لأنك إذا جيت وشديت على الإنسان هو سيشد عليك أكثر. فلا ينبغي للمسلم أن يكون يعني أسلوبه كذلك، لا سيما طلاب العلم. إذن طلاب العلم ليس المقصود منهم أن يفتخروا بعلمهم، بل عليهم أن يتواضعوا وأن يدعوا الناس بالأسلوب الحسن اللين الذي تقبله الناس. والمؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تريد أن تعطيه الخير فقدمه له بالأسلوب الحسن. وهكذا كانت دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتعرفون القصص الكثيرة الموجودة في سنة المصطفى وسيرته. ذاك الشاب الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يأذن له في الزنا. لا يجي واحد عندنا الآن يقول هكذا، يمكن كل يوم يقوم يضربونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ يعني قال له بس أقرب. لما قرب منه قال هل ترضى هذا لبنتك لأختك لأمك لخالتك؟ قال لا. قال إذا الناس لا يرضون. فهذا الأسلوب اللي رد به عليه، ما قال له أنت ما فيك خير ضربوه سجنوه لعملوه كذا، مع أنه قال هذا الكلام السيء. فينبغي للمسلم أن يقابل الناس بالدعوة الطيبة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما قال له مثل هذا الكلام قال له هذا الآن تريد أن تزني أنت، هل ترضى هذا يعني لأمك لأختك لبنتك حتى يجون يزنون فيها؟ قال لا. قالوا إذا الناس ما يرضون، مادام أنت ما ترضى فالناس ما يرضون. ثم دعا له والله عز وجل هداه وترك هذه الفكرة التي كان يقولها. المهم بهذا الأسلوب الحسن هو الذي يفيد وهو الذي ينفع. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وطالب العلم إنما ينال قسطا قليلا منه. فالذي يدعي أنه أحاط بالعلم وأنه لا أحد أعلم منه يدل بذلك على قصوره وجهله. ولذلك جاء في الحديث: من قال أنا عالم فهو جاهل. والعالم الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقصرا فيطلب العلم ليزداد منه. أما الذي يرى أنه بلغ مبلغا من العلم وأنه قد اكتفى بما عنده، فهذا يقف ولا يتعلم ولا يتزود. وللأسف فإن هذا حال كثير من الناس اليوم، خصوصا الذين يتخرجون من المعاهد والجامعات فيكتفون بالشهادات ويظنون أنها تكفيهم. ولذلك تراهم لا يطلبون العلم ولا يذاكرونه ولا يدرسون الناس، ويرون أنهم أعلم الناس، لا سيما إن حصلوا على الماجستير والدكتوراه. وهذا غلط ووهم. فالعالم الحقيقي أو المتعلم إنما يشعر بالنقص والجهل مهما حصل من العلوم. ولهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حد معين. فالعلم بحر لا ساحل له، فكيف إذا افتخر فقال لا أحد أعلم مني ولا أفقه مني؟ فماذا حصل من العلم حتى يقول هذا الكلام؟ ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أنه جاء في آخر الحديث: أولئك وقود النار. فالتوعد بالنار من ضوابط الكبيرة. ولهذا فإن الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار يجب أن يعلم بأن الله عز وجل قد توعده بالنار، لأنه يتكبر وأعجب بنفسه، والله لا يحب المتكبرين، وقد جعل النار مثوى لهم. على كل حال هذه نصيحة لطلاب العلم، أكثركم الآن اللي حضر ماجستير ولا دكتوراه، فإذا حصل ماجستير وحصل دكتوراه ليس معناه أنه صار عالما، بل هو وجد مفتاح لطلب العلم. فعلى طالب العلم أن لا يقف عند حد، لأن العلم كما قال يعني بحر لا ساحل له، وينبغي الإنسان أن يتزود من العلم دائما، ولا يكتفي بمثل ما ذكر المؤلف بأنه أصبحت عنده شهادة فلا حاجة له بعد ذلك. كم باقي من الوقت؟ كثير باقي كثير. إذن نجيب الحديث هذا وبعدين. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر جحود النعمة. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صححه الترمذي وقال: حسن غريب. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا الحديث في الصحيح، ويستفيد منه المتزوجون، يعني أكثر الشباب عندنا الآن للساع، لكن إذا تزوجوا عليهم أن ينتبهوا لمثل هذه الأخلاق. على كل حال النساء، المرأة هي أم وبنت وأخت، ولا فرق بين الرجال والنساء في التكاليف، والله عز وجل كلف الجميع، فكل واحد له طبيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفة، وهو هذا من علم الغيب الذي الله عز وجل يعطي أنبياءه، فهو أوحي إليه بمثل ذلك، أو شاهد كما ذكر أنه شاهد ذلك بالفعل، والله عز وجل قادر على ذلك. فهو يقول: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. فسئل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، معناه يجحد النعمة، يجحدن النعمة. وذكر هذا المثال بأن المرأة هذه لو أحسنت إليها طول عمرك كلما يكسبه الإنسان يأتي به لزوجته ويكون عندها، لكن قد يحدث له بعض الأوقات ما يتيسر له شيء، وتكون أمور ضيقة عليه، وحينما تطلب شيء وما تتحصل تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. يعني كل الذي مضى تنكره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا نصيحة للمرأة، وربما فيه نساء الآن يسمعنا هذا الكلام إن شاء الله يستفيدنا منه إن شاء الله. إذن الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هذه كبيرة من الكبائر، فينبغي للنساء لا يكن كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، لما قيل: هل يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، العشير معناه الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يمكن بعضكم يتحسن مثل هذه الأشياء مع أهله، فعليه أن يصبر وأن يوجه التوجيه الطيب إن شاء الله. ثم الحديث الآخر: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، صححه الترمذي. وعن جابر مرفوعا: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. يعني الإنسان إذا أحسن إليه بشيء من شخص آخر فعليه أن يعرف الجميل لهذا الرجل وأن يشكره، ما هو يشكره على أنه هذا يعني واجب عليه لأنه إذا لم يشكره كذا، لا، يشكره لأنه يرد الجميل، ما دام قدم لك جميلا فعليك أن ترد عليه بمثل ما عمل لك، ولا تكون يعني منكر يعني لما قدمه حتى يعني نشابه الذين ينكرون النعم التي أنعم الله بها على عباده من بعض الناس. ممكن نقرأ في التعليق. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب جحود النعمة أي إنكارها، لأن النعمة يجب أن تشكر سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق، وإلا فالنعمة كلها من الله. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن أجر الله نعمة على يد المخلوقين فيجب على المنعم عليهم أن يشكروا الله جل وعلا، ثم يشكروا من أسدى إليهم معروفا من الخلق كذلك، ولا يجحد النعمة، فإن جحودها كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه معصية كبيرة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني النعم دائما يعني تدوم وتثبت بالشكر، فمن أنعم الله عليه بنعمة بمال بصحة بأبناء فعليه أن يشكر هذه النعمة. شكرها يعني سيأتينا أن الشكر ما هو الإنسان يقول الحمد لله والله أن عندي كذا وكذا. الله عز وجل أنعم عليك بالعلم، فشكر العلم أنك تعلم الآخرين، ما تقول أنا خلاص صرت عالم ولا أعمل شيء، لا، أنعم عليك بالمال، هذا المال ما يكفي تقول الحمد لله، الحمد لله هذه شكر، لكن الشكر النعمة هذه هو أنك تعطي من هذا المال الحقوق الواجبة عليك في هذا المال وتحسن إلى الآخرين. وهكذا كل شكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك. أنعم عليك بالصحة وأنت تحمل الأثقال، طيب عندك ناس عجزة لا يستطيعون يحملوا متاعهم تساعدهم، فهذا معنى الشكر. يعني كون يقول الإنسان الحمد لله وبس هذا الشكر، لكن هذا لا يكفي، فكل نعمة أنعم الله بها عليك الشكر لها من جنسها، تخرج منها ما ينبغي أن تخرجه، إن كان صحة فتساعد الضعفاء المساكين، إن كان مالا فتساعد الفقراء، وهكذا، إن كان علما فتعلم المحتاجين، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنعمة لا تستقر إلا بالشكر، وإلا فإنها تزول وتبدل بالنقمة إن لم تشكر. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والنعمة إذا زالت لا تعود، فيجب على المسلم أن يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها عليه، وأن يحدث لكل نعمة شكرا. والشكر يكون باللسان والقلب والعمل، وأركانه ثلاثة: أولها أن يتحدث بالنعمة ظاهرا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، ثانيها أن يعترف بها باطنا بأنها من الله وليست بحوله ولا كده ولا قوته، والثالث أن يصرفها في طاعة الله. فإذا اختل ركن من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرضها للزوال والعياذ بالله. إذن هذا معنى شكر النعمة، يعني الإنسان أولا يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عليه سواء بالمال بالعلم بالصحة بالأبناء، فيشكر الله عز وجل على ذلك. الأمر الثاني أيضا أن يعترف باطنا وظاهرا بأنها من الله عز وجل وأنها لم تحصل بقوته، إنما هو عمل الأسباب فقط والله عز وجل هو أكمل ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إذا يشكر نعمة الله عز وجل وبالشكر يعني تدوم النعم. أما إذا أنكر نعمة الله عز وجل فالله عز وجل قد يسلبها منه وقد لا تعود إليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك ينبغي للمنعم عليه أن يشكر المخلوق الذي أسدى الله على يده هذه النعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني الآن هذا بين المخلوق والمخلوق الآخر، أن يشكر المخلوق الذي أسدى إليه هذه النعمة. إنسان قدم لك مالا، قدم لك عملا، قدم لك مساعدة أن استفدت منها في أي جانب من الجوانب، فعليك أن تشكره على ذلك، ما هو تشكره لأنه يعني خلقها لك، وإنما الله عز وجل سخره وقدم لك هذه الخدمة، قدم لك هذه النعمة، فعليك أن تشكره لذلك لأنه عمل هذا المعروف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. واحد عمل إليك معروف، ساعدك في أي قضية من القضايا، فتكافئه. ثم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى ترون قد كافأتموه. يعني إذا لم تجد حاجة المعنى محسوسة، لأنه يشير إلى هذا: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني معروفا شيء ملموس أنت تكافئه بمثله، وقد يكون مثله أو أكثر منه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، يعني ما وجدت ناحية مادية تكافئه بها فتدعو له الدعاء الذي ترى فيه أنك كافأته على هذا النعمة التي قدمها لك وأحسن بها إليك. نعم. أحسن إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أريت النار، يعني الله عز وجل أراها النار. أريت النار. إن أكثر الناس كفرانا للنعمة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أري الجنة والنار، وهذا من معجزاته، فرأى أكثر أهل النار النساء، والسبب أنهن يكفرن أزواجهن، أي يجحدن إحسانهم. فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى إليها من العشرة الطيبة والقوامة والستر، فهو يكدح وينفق عليها ويسكنها ويكفيها المؤنة ويعفها، فإن له عليها أياد كثيرة، وهي مع هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من قبل، فتنسى كل ذلك وتجحده. هذه صفة المرأة، لذلك صارت النساء أكثر أهل النار. يعني بهذا السبب، ولهذا ينبغي أن نقدم لهن النصيحة وأن نذكر لهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في الصحيحين، حتى لا يزعلنا على الرجال ويقول أنتم تقولون فينا كذا وكذا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالواقع المعروف الملموس المحسوس ما يمكن أن تنكري هذا، لأنك أنت ما تقصر، تشتغل وتقدم كل شيء، لكن ما تستطيع كل وقت يتوفر لك المطلوب جميعا، فإذا حدث منك نقص وما استطعت تقدم هذا الشيء تأتي المشكلة هنا، فهي تزعل وتقول: ما رأيت منك خير قط. يعني حياتها مع زوجها التي مرت بها سنين كلها تنكرها. فينبغي لنا أن نصبر على النساء، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن النساء خلقنا من ضلع أعوج، فما يمكن تكون مستقيمة مطلقا، فيقول: إذا أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حينما أخبر الله عز وجل على أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام خلق زوجته منه، من ضلعه، وهذا الضلع هذه طبيعته، كل واحد يعرف أن الضلع أعوج هذا، فهي دائما فيها هذه العوجة موجودة، فيقول: إن أردت أن تقيمها تكون خلص مستقيمة 100%، فهذا لا يمكن، لأنها لا تستقيم الضلع المعين إذا كسرتها، وكسرها طلاقها. إذا ينبغي لنا أن نحسن إلى النساء، وأن نبين قيمتهن، وأن لهن المكانة العالية المرموقة، وهم يعني أمهات الأولاد، التربية للأولاد. والله عز وجل لما بين حقوق الوالدين بين أن حق الأم أكثر من حق الوالد، وأخبر بأن هذه المرأة يعني حملت ابنها في بطنها 9 أشهر، ثم هي عند الولادة تنسى نفسها وتسأل: هل المولود طلع حيا أو ميتا؟ والشيء المجرب، يعني ناس كبار الآن أمهاتهن موجودات، كأنها ابنها فيه الشيب، ولكن عندها مثل الصغير دائما تحن عليه. فينبغي للمسلم أن يؤدي الواجب للوالدين. ولهذا لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أبوك. هذا ليس تقصيرا في حق الوالد، ولكن هذا بيان للحقوق، لأن الأم حقها أعظم على الولد لأنها تعبت عليه أكثر من الوالد، وكلكم تعرفون ذلك. إذن الله عز وجل أوصى بالوالدين وقال في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيجب علينا أن نعامل للأمهات هذه المعاملة، فالزوجة هي أم للأبناء الموجودين عندها، وهكذا. نعم. عشر دقائق. عشرة. ما أدري، إحنا عادة في آخر الدرس نتكلم على الزيارة، لأن في عدد من الإخوان جاءوا للعمرة، والذين يأتون للعمرة يأتون لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المسجد الصلاة فيه تضاعف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد رحلك من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن: الكعبة وهي قبلة المسلمين، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي يعرف المسلمون حاله الآن مع اليهود ماذا يصنعون فيه. هذه الثلاثة الأماكن هي التي يسافر إليها المرء لطلب الأجر والثواب من الله. أما غيرها فهو يسافر للتجارة، للنزهة، لما يريد، ما في مانع، هذه أشياء مباحة. لكن كونه يريد ثواب، يريد أجر من الله عز وجل، لا يتحصل إلا إذا جاء لهذه الثلاثة الأماكن. فلو ذهب للعيدروس، للبدوي، لفلان لفلان، لا يتحصل ثوابا، بل بالعكس. إذا نحن جئنا وصلنا هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت المسجد، إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأريد أن يفهم الإخوان على أن صاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يكفر المسلمين، سمعتم كل الكلام الذي ذكره، ما هو إلا كبائر من الكبائر منصوص عليه في الكتاب والسنة، وهو نفسه لا يمنع هذه الزيارة التي سنتحدث عنها، زيارة المقابر في بلادنا أو هنا، لكن الزيارة المشروعة. إذن أنت الآن دخلت المسجد وصليت ركعتين، لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا انتهيت من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت أن تدعو الله، تستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر من الدعاء، ثم تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. وأريد أذكر إخواني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، يعني ما دفنوا في المسجد. ولهذا كثير من الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويدفنون في المساجد، إذا قيل لهم: لماذا تصنعون هذا؟ قالوا: ذاك قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. وكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي في بيت عائشة، والحجر كما هي معروفة عنده 9 حجر لزوجاته كلهم ملاصقين في المسجد، فلما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا، قالوا: أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نذهب به إلى نعيده إلى مكة، إلى البقيع، إلى الشام؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي نبي من الأنبياء مات في مكان، هذا المكان الذي مات فيه يدفن فيه. إذن ماذا صنعوا؟ المكان الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حفروا له فيه، أي تحت سريره الذي توفي عليه، ودفنوه فيه. لما توفي أبو بكر دفن كذلك، ولما طعن أبو لؤلاء المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأوا على أنه ميت من تلك الطعنات التي عملها ذلك الفاجر، أرسل إلى عائشة أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، لأنها ما زالت هي تعيش في نفس الحجرة التي دفن فيها رسول الله ودفن فيها أبو بكر ما زالت تعيش في هذه الحجرة. فقال لعبد الله بن عمر: اذهب وسلم عليها واستأذن منها إن سمحت لي أن أدفن مع صاحبي. فجاء عبد الله بن عمر وعائشة تبكي لأنها سمعت المشكلة، هي ملاصقة في المسجد، سمعت القضية التي صارت، فجاء وهي تبكي فقال لها عمر يسلم عليك، لأنه قال لا تقول لها أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير، وإنما قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها هذا السلام وطلب منها الاستئذان فأذنت. فلما أذنت رجع إلى عمر وأخبره بأنها يعني أذنت. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة وربما يتغير الوضع، فاستأذنوا منها مرة أخرى. فالشاهد أنها أذنت رضي الله عنها وأرضاها، ودفن عليه الصلاة والسلام، دفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة، أي أن الذي في هذا المكان هذه الحجرة هي بيت الرسول وليست من المسجد، وإنما لما عملوا التوسعة شملتها، فعملوا احتياطات معروفة يعرفها طلاب العلم، الاحتياطات اللي عملوها حتى لا يكون هناك استقبال للقبر إلى آخره. إذن أنت تعمل هذا العمل حينما تصل وتسلم على الرسول وترجع لمكانك وتكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردت أن تسلم مرة أخرى سلم وأنت في مكانك، ما تذهب مرة أخرى، لأن الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أي التردد هذا ممنوع بنص الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلوا فيها النوافل وتقرأوا فيها القرآن وتجعلوها مثل المقبرة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا نرجع ونبقى في المسجد ونكثر من الصلاة والسلام على الرسول ونصلي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بالإسلام ودعا الناس إلى الإسلام كانوا يعبدون أصحاب القبور، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم مطلقا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن تلك الأمور مخلة بالإسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. نسمع الصحابة قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورون أولا يطلبون منها الولد، يطلبون نزال المطر، يطلبون معافاة المريض وهكذا. إذن الرسول نهاهم نهيا قاطعا، ولهذا خوفا على دينهم قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الديار من المسلمين والمؤمنين، وأنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الزيارة نعملها في البقيع، احنا سلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الزيارة نعملها في البقيع وفي شهداء أحد، ونعملها في بلادنا، يعني في بلادنا عندنا مقابر نزورها، وهذه الزيارة المشروعة، ما نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فهم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم. إذن الزيارة مشروعة ومأمور بها، فينبغي للمسلم أن يكون واقفا عندما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا ندعي على أن فيه جماعة يمنعون من زيارة القبور، أبدا لا يمنعوها، يمنعون إذا جاء الزائر صاحب القبر وطلب منهم ألا يطلب إلا من الله، فهذا ممنوع في كل مكان. أما كونك تأتي وتسلم عليه وتدعو له لأنه في حاجة إلى دعائك، هذا هو المأمور به، وهذا الذي عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الذي دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة المشروعة. في المدينة يبقى مسجد نسميه مسجد القبلتين، مسجد القبى. هذا المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه في كل أسبوع، وأخبر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. ما هو معنى الإنسان لما يروح يصلي هناك انتهت العمرة حقه؟ لا، العمرة لا بد منها، لكن هذا الأجر يعدل أجر عمرة. فالزائر إذا ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين إن شاء الله ينال هذا الأجر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينال أجر عمرة. كذلك الصلوات الموجودة هنا كما قلنا بألف صلاة ليس معناها أن من صلى وتحصل على هذه الآلاف خلاص يبقى هذا المقصود به الأجر والثواب. يعني في مكة 100,000 صلاة أجر الركعتين هناك، وهنا بألف. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.